بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي ليلتنا هذه 24 من شهر شوال لعام 45 و400 ألف نواصل في درسنا إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، وهذا هو درسنا 46، وكان آخر ما أخذنا ما يتعلق بالمطلب 6، تعبير الرؤيا بتصحيف الكلمة، وذكرنا أن من أنواع التعبير التي ينبغي أن يحيط بها مفسر الأحلام هي قاعدة تصحيف الكلمة، وذكرنا لها أصلا من السنة. وتصحيف الكلمة إما بزيادة نقاط أو بحذف نقاط، فمن أدلة ذلك من السنة ما هو؟ من يجيب؟ من الذي راجع؟ نعم، ما جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيها بقرا والله خير. فما وجه الشاهد؟ بقرا، عبرت كلمة بقر بنفر، فما هو التصحيف هنا؟ كلمة بقر عبرت بنفر، فما هو التصحيف هنا يا أبا المجد؟ أبدلت القاف فاء، بقر نفر، والباء بالنون. نعم، هذا باب مهم ومفيد جدا، وسبحان الله، من مارس التعبير وجرب يجد توفيقا وتسديدا، بل في بعض الأحيان ربما لو دققت في الرؤيا لاستخرجت منها أسماء، إما للرائي وإما لمن رأى لهم. فأنا أنصح بالقراءة في هذا الفصل جيدا والعناية به، وقد قرأنا هذا الفصل وتوقفنا عند كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم قلت والكلمات في هذا الباب كثيرة جدا في تصحيف الكلمات وتغيرها، وهي على أحوال. ما ذكر في هذا الكتاب ليس على سبيل الحصر، هي أمثلة تستفيد منها طريقة التأويل. فمما ذكرته في هذا الموضع بعض الكلمات أثناء التأليف، حاولت أنظر في بعض الكلمات التي تكون قريبة إلى الفهم، فأتمنى التركيز والانتباه. هذا فصل مهم، فبعض الأحيان قد لا تهتدي لدليل من الكتاب أو من السنة أو من كلام العرب في تأويل رؤيا، فمن هنا يتطلب منك أن تدقق وتركز على تلك الرؤيا، تنظر في تصحيفاتها. فمن الأمثلة قال: الحالة الأولى التعبير بزيادة نقاط أو نقصانها أو حذفها، فمثلا العسل يعبر بالغسل، عسل غسل، بزيادة نقطة على العين، أو الغسل يعبر بالعسل بحذف الغين، نعم، بحذف النقطة التي على الغين، هكذا يقال، ما يقال بحذف الغين لأنها ستكون بحذف العين السل، وإنما يعدل هنا فيقال بحذف النقطة التي على الغين فتصير عينا. فمثلا يقول شخص: رأيت في المنام أني أشرب من ماء الغسل، فنقول عليك بشرب العسل، غسل عسل بزيادة نقطة، فأنت كن ذكيا وكن مفكرا ومدققا في الرؤيا التي تعرض عليك، ولا تظن أن هذا الأمر صعب أو أنه يحتاج إلى وقت، بالممارسة يصير سهلا. المعبر الحاذق هو الذي لا يشغل عند عرض الرؤيا عليه، فأول ما يقص عليه القاص تلك الرؤيا لا يشغل بشيء غير رموز تلك الرؤيا. وهذا الذي أفعله أنا في طريقة التعبير، ولهذا قد يكون أحد بجانبي يتكلم معي فلست معه إن كان هناك من يقص الرؤيا، فهو يقص الرؤيا وأنت تدقق فيها، إما تنظر إلى دليل من القرآن أو من السنة أو بضد الكلمة أو بتصحيفات الكلمة أو بأشعار العرب، تنظر ما فتح الله به عليك. فلهذا قلنا أن التعبير عن طريق المراسلة لا يكون صوابا في الغالب، حتى ولو كنت تعرف حال الشخص أو حال الرائي، فلو جاء إليك برؤيا وذكرها وكتبها ليست كما لو أنه قصها، فلو قصها على السليقة هنا ستهتدي لألفاظ الرؤيا، إما الألفاظ الدارجة التي يذكرها في سياق قص الرؤيا، أو يذكر الرؤيا كما رآها بالتمام والكمال، لكن في المراسلات يحاول الاختصار، فمن هنا تضعف تلك الرموز فلا يكون لها كبير أهمية، ولهذا لا يصدق التعبير. فكثير ممن يتصدر لتعبير الرؤى عن طريق المواقع أو عن طريق المراسلات في الواتساب، ومن يجعل له يوما من الأيام يستقبل تلك المنامات عن طريق المكتوبات من الرسائل، هذا قل أن يوفق للتعبير الصواب، وإنما هو تعبير على ظاهر تلك الرموز، قد يكون التعبير بعيدا عن حال ذلك الرائي وما يليق به من تأويل. فلهذا احرص على أن تكون سامعا للرؤية مباشرة، لا تكتفي بالمراسلات النصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي في الواتساب وغيره. وللأسف الكثير من الناس ما يلتمس هذا العذر للمعبرين، وخاصة من كان يريد تعبيرا صحيحا صوابا، فهنا لا يستشرف ولا يفرح بكثرة الرسائل وكثرة المراسلات، لأن هذا الباب أمانة، والكلام فيه بغير علم قد يكون إثما. فتأمل إلى هذا المثال، قال: فمثلا يقول شخص: رأيت في المنام أني أشرب من ماء الغسل، فنقول عليك بشرب العسل. أو شخص مريض بالحمى يقول: أنا تتكرر معي رؤيا العسل في فترة مرضي. تأمل، فنقول له: عليك بالغسل بالماء البارد. وما في معناه؟ وما في معناه يعني خرقة يبللها بالماء البارد يضعها، أو ثلج يكون في خرقة، هذا هو المراد بقولنا في معنى. فلماذا قلنا عليك بالغسل بالماء البارد ولم نقل هذه الرؤيا على ظاهرها؟ لأن في الأصل الماء الذي يغتسل به لا يشرب منه، هذا هو الأصل، فما في دورة المياه أعد للغسل، فيرى في المنام أنه يشرب، فإذن هذا رمز عميق جدا في الرؤيا، أعاننا على التعبير معرفة حال هذا الرائي، فهو مريض قال: أني أشرب من ماء الغسل، فنقول عليك بشرب العسل. هذا إذا كان صحيحا، هل يناسب شرب العسل يا أبا المجد كونك من أهل العسل من بائع العسل؟ يصح؟ يصلح إنسان شديد الحمى يشرب عسل؟ يزداد حرارة، هذا في الأصل. نعم أن العسل شفاء للناس كما قال الله، لكن لا ينصح في بعض الأحيان لمن به حرارة شديدة، لأنه يولد حرارة في الجسم، واضح؟ ولذلك في الأماكن الباردة بماذا ينصح؟ الذين اشتد عليهم البرد ينصحون بماذا؟ بالحلوى عموما، ومن أعظمها نفعا ما هو؟ العسل والزبيب والتمر، تولد حرارة، في الجسم. أنت جرب كل عسل وانظر بعدها ستجد حرارة في بدنك حتى ولو كان الجو باردا. فإذا في بعض الأحيان أنت الآن تنظر إلى حال الرائي، لو تكرر معه يشرب عسل رأيت أنني أشرب عسلا لا يليق. أولا ما هي الحكمة؟ لا بد من وجود فائدة من هذه الرؤية التي هي من الله، لكن تحتاج إلى معبر عنده تريث وعنده تؤدة وتركيز وعنده ذكاء كما يقال يشغل مخه. فالآن تتكرر عند هذا المريض رأيت أنني أشرب عسلا عسلا، تكرر شرب العسل في المرة الأولى قد تقول له تدل الرؤية على شفاء. من دليل ماذا؟ فيه شفاء للناس. طيب إن جاء مرة أخرى وأخرى وأخرى لا بأس أن يضاف تعبيرا آخر وهو تدل أن علاجك بإذن الله بالماء البارد. فما هي الحكمة من هذا التكرار؟ الحكمة قد يكون عنده قصور بالكمادات الباردة مثلا، أو هناك من نصحه لا تستعمل الماء البارد حال مرضه، لأنه يوجد بعض الأطباء ممن لا يؤمن بأحاديث الشريعة ولا يعتبرون بها، فيقول لك هذه الحمى الشديدة لا تستعمل لها الماء البتة، هذا مما يضاعفها، ثم يأتون بفلسفات وما إلى ذلك. فإذا هنا قد يهمل هذا الجانب فلا يستعمل الماء، لا يغتسل به، لا يستعمل كمادات ماء البارد، لا يعمل خرقة فيها ماء بارد على مواضع الحمى مثلا تحت الإبط، هذا مفيد لمن عنده حمى على الرأس على أطراف أصابع الرجلين أيضا في معطف الركبتين، هذا مفيد. هذه المواضع مهم لمن به حمى شديدة أن يأتي بخرقة باردة ويضعها في هذه المواضع، هذا مجرب مما يخفف الحمى. وعلى ما سيأتي في حديث الحمى من فيح جهنم فأبردها بالماء، هذا أصل ودليل واضح في هذه المسألة. فهذا قد يكون مهملا في هذا السبب الذي بإذن الله من أسباب شفائه. فالرؤية هنا تتكرر من رحمة الله، الرؤية من الله، فمن رحمة الله أن الشفاء موجود. هناك سبب من الأسباب موجود لكن يحتاج إلى من يوضحه، فهي تتكرر المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، فيأتي إلى معبر وإلى آخر ما اهتدوا إلى معرفة رمز دقيق في هذه الرؤية. فمثلا على حسب هذا المثال يأتي إلى المعبر الآخر يقول ما شاء الله تدل الرؤية أنه تدل على قرب الشفاء وأن الله يعافيك من مرضك، ثم إلى آخر يقول عليك بالعمل بهذه الرؤية بظاهرها اشرب عسلا، فقليل من سيوفق. بينما سيأتي إلى معبر آخر إذا كان هذا المعبر موفق وعلم أن تلك الرؤية متكررة سيقول عليك بالغسل بالماء البارد، وإن كرر وقال فليكن هذا الماء مرقيا هذا جيد، أو يقول له عليك بالكمادات لا يشترط أن يكون غسلا. فانظر كيف سنبين في هذا المثال كيف تعبر الرؤية بالتصحيح. على هذا الكلام الذي ذكرناه لكم هو نبذة عامة، وإلا فأصله هنا على ما سنبينه إن شاء الله. قال يقول أنا تتكرر معي رؤيا العسل، انظر تتكرر، ولو كانت مرة واحدة لقلنا تدل على الشفاء ربما، إن كان معبرا حاذقا يقول أيضا إضافة إلى ذلك عليك بالماء البارد اغتسل به أو استعمله، استعمل خرقة مبللة على رأسك إلى آخره. قال أنا تتكرر معي رؤيا العسل في فترة مرضي، فنقول له عليك بالغسل بالماء البارد وما في معناه، أخذنا ذلك من تصحيف الكلمة. وإنما الذي حملنا على ذلك لأن الإكثار من شرب العسل للمريض بالحمى يزيده حرارة في جسده، فعدلنا التعبير بهذا لهذا السبب، وإلا فالله قد وصف العسل بأن فيه شفاء للناس كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس. فللحال الذي عليه الرأي أنزلنا تفسيرا يناسبه، وعلى هذا فقس لأن الأمثلة كثيرة. الحالة الثانية التعبير بحذف الحروف، تلك بزيادة الحروف، عسل زد نعم بزيادة النقاط، الحالة الأولى بزيادة النقاط أو بنقصانها، عسل زدنا نقطة فصارت ماذا؟ فصارت غسل، وقد نصحفها إلى معنى آخر حذف الحروف. فلو حذفنا الحرف من كلمة عسل فماذا ستقرأ الكلمة؟ هات احذف من كلمة عسل حرف من حروفها واستخرج منه كلمة يا أبا الميت. سل، مرض السل، طيب، أو ماذا؟ زد أيضا، ها؟ علة، جيد، بزيادة حرف أيضا. وماذا أيضا؟ عسل، ها؟ من يجيب؟ لا، كسل هذه فيها حرف زائد، أنا أريد من كلمة عسل تحذف حرفا وتصير كلمة صحيحة. فمثلا الآن أبو الميت قال السل، هذا مرض معروف، وماذا أيضا؟ أحسنت يا عبد الرحمن، لسع، لسع، نعم هذا بالقلب، فماذا؟ نعم أحسنت، والليل إذا عسعس، عس، عسى، فإذا نعم شلل. لا، نحن نريد من نفس الكلمة تحذف حرف. أحسنت يا عبد الله، من كلمة عسل نستخرج كلمة غل وغل، الغل هو الحقد والغل فلان غل شملة، واضح؟ وعلى هذا فقس، هذا قد تقدم معنا الأمثلة فيها. نعم، سعال، هذا بزيادة حرف، نعم، عل، عل من العلة، جميل. طيب، قال الحالة الثانية التعبير بحذف الحروف، حتى لا ننسى، أنا أتمنى من كل واحد عنده الكتاب يقرأ الدرس الذي سنأخذه بينه وبين نفسه أو مع أخيه حتى يتأمل في الأمثلة التي ستذكر فيشارك معنا في الدرس، واضح؟ من هنا سيزداد مكانه، وأيضا مما سيعيننا هذا جميعا على فك الرموز. فلا تظنونني أنا مثلا قد أحط بكثير من هذه الرموز أو أعرفها، فمثلا قد أنقل كلام لشهاب العابر وأنا ما أعرف في هذا الرمز كيف عبره، لكن بالمشاركة أنا أحاول وأنت تحاول، هذا جيد، وهذا جربناه في الكتاب كله ووجدنا ثمرة. الكثير منكم ما شاء الله صراحة عنده نباهة وذكاء عجيب من خلال ما رأيت، فلا بأس إذا رأيت مثل هذه الكلمات ابقى مع نفسك وحاول ودقق، وليس شرطا أن تكتبها، فنحن سنناقشها واصبروا، القصد هي الثمرة، فليس القصد أننا نأخذ باليوم 3-4 أوراق، لا، القصد أنك تفهم المثال ثم نناقش الكلمات كيف عبرت، بهذا سنستفيد. يا جماعة، راسلني بعض الإخوة قال ما كنت أتوقع يوما أنني أستطيع أفسر، كنت أرى هذا من المستحيل أن يكون معبرا، فأكثر ما أعانه الله عليه تابع الدروس التي تقدمت معنا، قال الأمثلة، ضرب الأمثلة هذه فتحت لي الذاكرة، فكان يعرض علي الكثير ممن راسلني يعرض علي تلك الرؤى التي يفسرونها، فأجد توفيقا عجيبا، وقد صاروا يفسرون ما شاء الله، فهذا هو المطلوب، نتعاون على حل الأمثلة حتى نستفيد نحن الذين في الحلقة وأيضا من يستمع لها. فاقرأوا الدرس قبل أن نقرأه. قال الحالة الثانية التعبير بحذف الحروف أو زيادتها، فمثلا البحر نعبره بالحر بحذف الباء، فلو أن مريضا قال رأيت في المنام أنني أغتسل بماء البحر نقول له: هل عندك حمى وحرارة في جسدك؟ فإن قال نعم قلنا تدل على الشفاء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردها بالماء. حديث كان الأولى أن نذكر تخريجه، لكن هذا كان كما تقدم وقلنا لكم كنا نكتب كتابة عابرة، ما كنا نتقصد أن تكون في مؤلف. وهذا حديث ابن عمر في الصحيحين، عن ابن عمر وعائشة في الصحيحين. طيب، الآن ما وجه الاستنباط في ضرب هذا المثال؟ رجل رأى في المنام أنه يغتسل بماء البحر، فدلت الرؤيا أن به مرض. ما نوع هذا المرض؟ حمى. ونزيد ونضيف له تعبيرا أيضا بعد أن علمنا وشخصنا من خلال الرؤيا ما الذي عنده، لا شك أن الرؤيا تحمل في طياتها حكمة، فما هي الحكمة هنا؟ تدل الرؤيا على الشفاء. فما هو السبب الذي بإذن الله به شفاؤه من خلال هذه الرؤيا؟ نعم، أولا عرفنا أن به حمى من كلمة بحر، لو حذفنا الألف واللام والباء، الألف واللام والباء، ماذا ستكون يا عبد الرحمن؟ حر، من الحرارة، فإذن حر تدل أن عنده حمى. طيب، وتدل على أن هناك سبب من الأسباب به الشفاء بإذن الله، ما هو؟ ها؟ يغتسل بالماء البارد. أيضا إن لم يكن عنده حمى ماذا نستنبط من خلال؟ قد تدل الرؤيا أن عنده مرض عام، لكن علاجه بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ لا، عنده مرض غير الحمى، لا تمسكوا الحمى فقط، حاولوا تخرجوا عن إطار الحمى والرؤيا تحمل في طياتها معاني أخرى أيضا. ها، بماء البحر لا بأس، جيد، قد يكون ماء البحر أيضا شفاء أيضا. فكثير ممن يعاني من آلام العمود الفقري يقولون له: عليك بالسباحة في البحر. أيضا من عنده أمراض، ربما من بعض الأمراض كون ماء البحر مالح ينفع له. لكن هناك سبب من الأسباب، إن جاء إنسان برؤيا نقول له: تدل الرؤيا أنك مريض، علاجك بكذا. نعم يا عبد السلام، بالماء الحار لا بأس، بالماء الحار الساخن، وأيضا ماء البحر يعقم الجروح. الآن هناك سبب من خلال هذه الرؤيا يرى أنه يغتسل، حاولوا تصحفوا وتزيدوا تحذفوا. نعم يا أخي محمد، عين حمى، نعم عنده عين، من قول حمى، من قول يمحى كما في الحديث. طيب يا جماعة، في شيء في نفسي إلى الآن ولا أحد أتى به. نعم يا عمر، ها؟ سحر؟ لا، من نفس الكلمة أنا أريد، زيدوا حروف، زيدوا نقاط إلى آخره. ماذا يا أبا المجد؟ جميل، أحسنت يا أبا المجد، انظروا أصحاب العسل، خبرة العسل طلعت القريحة في الجواب الصحيح. عسل يا جماعة، ليش غفلتم عن العسل؟ أنتم تأملوا إلى الرموز الرئيسية الآن، ابحث عن رمز رئيسي. الآن دلت الرؤيا أنه مريض، فابحث عن رمز رئيسي، سبب من الأسباب ساقه الله فرج لهذا المريض. نحن عرفنا من خلال الحر مثلا حمى، أو أنه مريض، ما يشترط أن تكون على ظاهرها حمى، مرض، الحمى من جملة الأمراض. فما هو العلاج هنا؟ عسل يخلط بماء حار، يشرب عسلا مع ماء حار، هذا يذكرونه أن فيه فائدة عظيمة للجسم. فالعسل يشرب مع قليل من الماء، ذكر ابن القيم أن فائدته عظيمة جدا، شرب العسل مع الماء يخففه، ولو كان معتدلا حارا فهو أفضل، لكن لو كان باردا تقل الفائدة فيه، تقل الفائدة فيه. فإذا من خلال هذا المثال أيضا قد نقول له هذا إنسان أصيب بجروح في معركة، لو أتى بمثل هذه الرؤية أصيب بجروح في معركة تدل أن الله يعافيه عليه بشرب العسل، كيف ذلك؟ نقرأ لكم أولا المثال: رأيت في المنام أنني أغتسل بماء البحر. فمن يعبرها؟ أنا الآن عبرتها بهذا التعبير، كيف عبرتها؟ هذا إنسان أصيب في بعض المعارك فهو مريض يعاني من بعض الأمراض وعلاجه بالعسل، فمن يجيب؟ ارفعوا جميعا. نعم يا عبد الرحمن، أحسنت. قد تقدمت معنا الدروس هذه، ركزوا عليها، التعبير بعكس الكلمة، بقراءة الكلمة معكوسة، فكلمة بحر اقرأها معكوسة حرب، ستكون حرب، الباء تجعله في الأخير، هذا واضح. فإذا أنا ما قلت لكم أصيب في معارك وحروب لأنك ستفهم الكلمة، فقد تأتي الكلمة وأنت تنظر إليها إلى معنى يرادفها، فالمعارك هي نفسها الحروب، فقلنا هذا أصيب في الحرب لأن رمز العسل يدل على مرض. كلمة الغسل هنا نحاول نصحفها، أولا نرجعها إلى عسل. طيب، فإذا عسل، دل هذا الرمز على العسل، والعسل لا يتواجد في الغالب إلا لمن عنده مرض لأن فيه شفاء للناس. ما نوع هذا المرض؟ تجربة، محاولة واستفصال. هذا رجل ممن يقاتل في الجبهات مثلا ضد الكفار ضد الروافض، فسيقال نعم، فيقال هو مجروح فيه جروح، فسيقول لك نعم أصيب في معركة وحرب كانت قائمة في مكان كذا وكذا. قل له فإذا علاجه بالعسل، يجعل هذا العسل على تلك الجروح بإذن الله يبرأ، وهكذا على هذا المثال فقس. الحالة الثالثة بزيادة النقاط والحروف، بزيادة نقاط وحروف وأيضا نقصان حروف ونقاط، فنعبر البحر بالحرب والحرابة. فلو أن شخصا من ذوي الجهاد والقتال قال رأيت في المنام أنني أخوض البحر، قلنا له تدل على مشاركتك في حرب تنشب، وإنما استنبطنا ذلك من قرينة أنه من ذوي الحروب، استنبطنا ذلك من خلال الواقع. فلو أن جندي مقاتل مجاهد في سبيل الله في الثغور جاء إليك بمثل هذه الرؤيا مباشرة سيصرف، نعم التعبير بحسب حاله وما يليق به. نعم، قال أخوض البحر، يعني هذا رجل يشارك في معارك فينتصر، لا سيما وإن قال يخوض البحر ويسبح بمهارة، فهذا الرجل تدل أنه شجاع وأنه يقاتل ببسالة إلى آخره. قال وبتصحيف الكلمة فبحر حرب. انظر الأمر الأول عرفنا من خلال حاله، فكلمة بحر عكسناها فصارت حرب، أخذنا الباء وجعلناه بعد الراء. قال الحالة الرابعة بتبديل الكلمة وتغييرها، فمثلا البحر، رأى شخص أنه، لماذا جعلنا هذا الرمز بعينه؟ لأنه سهل لتثبيت المعلومة وسهل المثال. رأى شخص أنه يخرج من البحر ماء إلى كيس، هذا يصلح، يخرج من البحر ماء إلى كيس، يعبي الكيس ماء يروحه إلى البيت، هل هذا يفعله عاقل؟ بل حتى المجنون أظن ما سيفعله. فإذا هل معنى هذا أنها رؤيا لا تعبير لها ولا حكمة وأنها رؤيا عبث؟ فمثلا قد تجي إلى شخص فيضحك عليك إن قلت له مثل هذه الرؤيا، يقول لك لا هذه ما هي رؤيا لأن هذا ما يدخل العقل. وفي حقيقة الأمر نعم، الرؤيا لا يشترط أنها مما يقبلها العقل رموزها، وإنما هي رموز توحي إلى تعبير غامض يحتاج إلى تأويل، ولهذا سمي تعبير تعبيرا وسمي تأويلا، يعني مما يوضح، وسمي تفسيرا لأنه يوضح معاني هذه الرؤيا الغامضة، فنقول له هذا يدل على عمل تقوم به يكون لك منه أرباح. انظر، عنده كيس وذهب إلى البحر يغرف منه ماء، يغرف ماء إلى كيس، هذا لا يقبله العقل صح، لكن هذه الرؤيا تحمل في طياتها معنى عميق يستنبطه المعبر الماهر الحاذق، فيقول في تعبيرها هذا عمل تقوم به يكون لك منه أرباح أو ربح. ربح أو أرباح، من أين أخذنا ذلك؟ كلمة، أولا كلمة بحر لو حاولنا نأخذ نصلحها أو نحذف ونقدم فستصير ماذا؟ ربح، ولا بأس أن تجعلها على الجمع فتقول أرباح. أن تنظر إلى مفرد الكلمة لا يشترط أن تكون بالجمع، فمثلا كلمة ربح مفردة، ما جمع ربح؟ أرباح، صيغة مبالغة صح؟ أرباح، فهو يغرف إلى الكيس من بحر، البحر هذا يدل على رزق واسع، فهو يغرف إلى الكيس معناه أنه أرباح، ما يقال ربح. لو قلنا له ربح قد يكون يعني يتبادر إلى الذهن شيء يسير، لكن كونه يغرف إلى الكيس ومن بحر هذا يدل على رزق كثير، على أرباح. فمثلا الآن كيف تصرفنا بالكلمة بحر؟ كيف تصرفنا وأخرجنا منها كلمة ربح؟ بقلب الأحرف صح أو لا؟ بحر ربح، ثم جمعناها أرباح. هل تريد أيضا تعبيرا زيادة؟ الآن أبو المجد سيأتي تعبير زيادة، من إيش هذه الأرباح يا أبو المجد؟ جميل، أحسنت أحسنت يا أبو المجد، قد يعبر بالعلم وقد يعبر بالحبر البحر وقد يعبر بمعاني أخرى قد ذكرنا بعضها في دروس، لكن الآن نحن في هذا الرجل ما هو من أهل العلم، نحن لما عبرنا له هذه الرؤية عرفنا أنه ما هو من طلاب العلم فقلنا له رزق، فالآن أتينا له بتعبير مجمل نريد أن نفصل أكثر، مع أنك قد أتيت بما يفيده، وليس شرطا أن تأتي بالرؤية بكل ما تحملها من رموز، يكفي أنك بشرته يعني، لكن إن أردت تتجمل معه زيادة يا أبا المجد فتوضح من إيش هذه الأرزاق ستكون. جميل، طيب فصل. وأن نعم، من ماذا؟ غنائم الحرب. جميل، شوف هذه فائدة أتى بها ما هي التي عندي، لكن هذه تضاف، إن كان مجاهدا نقول له من غنائم الحرب، من كلمة بحر أيضا تكون حرب، وهذه الحرب أرزاق ينال منها، وكونه يحمل إلى الكيس فإذا هي مغانم، لكن أيضا هذا رزقه من ماذا عندك؟ طيب جميل، هذا إلى الآن تعبير مجمل، على التفصيل جميل جدا، أحسنت أخونا الحبشي قد أجاب، جميل، وأخونا عبد الله الهندي قد أجاب، ننظر أيضا ممن لم يسمع حتى بعدها نعرض ما قالوا. ها يا عمر، جميل أحسنت يا عمر، وأن بالملك، لا نحن الآن لازلنا بالربح والزلط. ها نعم، هو من عندكم أنت؟ ها جميل، أيضا اجعله آخر، أنت الآن من أهل تلك الجهات أهل البحر، جميل أحسنت يا أخانا محمد، جميل، إذن قد أجاب الكثير منكم، هذا يحصل على أرباح من تجارة الأسماك، الأسماك من البحر، فإذن هذا مزيد تفصيل، وفي الواقع قد تجد التعبير صواب 100%. فيا جماعة أنت لا تظن أنك لما تمارس هذا العلم أنك لن تصيب ولن توفق، بل من خلال التجربة أنا بعض الأحيان أرمي تعبير ما أتوقع أنه يكون صحيحا، فسبحان الله ما تدري إلا ويكون التعبير كما ذكرت. فمثلا مرة أتوا لي برؤيا من خلالها استخرجت اسم رداد، ومرة اسم آخر، أنا لما رميت به بهذا التعبير، لما قلت هذا التعبير، ما كنت يعني جزما آتي به، وإنما على الطريق قلت إن صلح وإلا سنرجع له ونعبر له بالإجمال. يعني إن قال لا ما اسمي رداد لا يعني أن تعطيه، وإلا الأصل قد أخذ قسطه من التعبير. فقال والله صحيح اسمه رداد. فعلمت أن الواحد لو أتى وحاول أنه يفكر في الرؤية يستخرج منها معاني. فهذا الباب حقيقة عزيز، وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، لأنه يكشف ويظهر عن أشياء وحقائق ربما يتهم الإنسان بالسحر. وأنا قد اتهمت أني أستعين بالجن والشياطين، والله ما أعرف صورة جني، فقمت كيف نعملهم، رجعت ألفت كتاب القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين أنه لا يجوز. كانوا يقولون معه جني مسلم صالح، طيب وين هو هذا الجني، ما قد رأيته. فالشاهد لا يجوز الاستعانة بالجن على ما ذكرنا لكم من قبل، وإنما الشاهد أنك كلما مارست هذا العلم لسنين ولفترات طويلة تزداد مكنة وقوة. لكن لا أنصحك بأن تشهر نفسك، والله ستتعب على ما ذكرناه لكم بالأمس، ستتعب. يعني الآن بعض الأحيان أدخل أتمنى والله أجلس في مكان أقرأ قرآن أسرد مثلا 5 أجزاء أو جزء، ما نقول 5، ولا يأتيني أحد، أراها أنا من المستحيلات، ما قد حصلت معي أبدا أنني أدخل إلى مسجد خاصة في مراكز أهل السنة وأجلس فلا يأتيني أحد ومعه رؤية، ما أعرف أظن لسنين. لكن أحاول أنني بعض الأحيان آتي بالعمامة بدون ما أعمل هكذا، أتلثم وأجلس أو معي شال. نعم، ففي أي مكان تجد لا بد، إن هذا احترمك في هذا الوقت ما جاء يأتي آخر وآخر، هذا ما يعرف أن الوقت هذا ما هو وقت تعبير، وهذا يظن أنك مفتوح المجال، فصعب. فلذلك لا يفرح الإنسان أنه يعني سيكون معبر مشهور، سيتعب، ما سيستطيع يعني يطلب العلم. وهو أنتم ترون الآن أنا قليلا ما أجلس في المسجد، آتي المكتبة بعض الأحيان كذا، أو في المسجد إذا جئت أجلس في مكان كذا، ما أريد أدلكم. فالشاهد أنه تعب والله. يعني يا جماعة أنا بعض الأحيان بشر، وبعض الأحيان ضغوط عليك، مهما كنت حسن الأخلاق تتعب، لما يأتي الأول تعتذر له، الثاني تعتذر له، الثالث ضاع الوقت، مرت اليوم، ثم بعضهم مستحيل تقنعه وتقول له أنا ما أعبر إلا يوم السبت، لا بد الآن لو سمح الله يجزاه خير، ثم أنت تعتذر له، تبتسم، تمسح عليه، وإذا به أبدا، عبر لي. طيب أنت تعبر عن غير طيب نفس، أنت ضيق منه، كيف ستعبر له؟ يعني بعض الأحيان قد يأتي إليك صاحب يعني يحاول أنه يعبر عندك رؤية، تقول له ما عندي وقت، في رفز عليه، أقول له خلاص أنا سأعبرها، لكن تحمل المسؤولية، إيش سيكون التعبير؟ قد تدل الرؤية أنه يضرب عنقك، قد تدل الرؤية كذا، يقول لا خلاص أنا أجي لك إن شاء الله لما يكون ذهنك فارغ وتكون صافي الذهن، أقول له خلاص كما يقال خير طلع عليك، فيخاف. هذه استعملها بعض الأحيان طريقة، إن ألح عليك وأصر كيف تتصرف معه؟ يعني تعاملت معه بأنواع الأخلاق، فما هناك إلا طريقة هي دعابة أيضا وتخويف، فسيقول لك لا عادي فسرها، قل له طيب أبشر، لكن أنا الآن المزاج ما هو معدل، فتحمل إيش الذي سيكون من التعبير، قد تدل مثلا على أنك ستعمل حادث، أنا إلى الآن لا تقص علي الرؤية، بس أنا أضرب لك احتمالات أقول، يقول لا خلاص دنيا سلامات وإن شاء الله أتيك في وقت وأنت رايح. فهذا هو يا جماعة الباب، هذا باب تعب جدا، أنا والله أنني أتمنى أنني ما أعرف التعبير، وأكون هكذا من جملة الإخوة والطلاب العلم، يدخل متى ما شاء المسجد، يجلس يسرد خلف سارية يراجع، ما يعرف أحد، إلا إن جاء إليك طالب يسألك في مسألة سيمشي، وهذا يكون على النادر أنه يأتي إليه، لكن مفسر أول ما يراك يستحضر أمامه جميع الرؤى، رؤيا البصل، رؤيا الطماط، رؤيا الرز، رؤيا كذا وكذا، وإذا به فرصة. ثم المشكلة لما يأتي تقنع ذاك الذي جاء إليك، تقول له والله ما عندي وقت المعذرة، فيقوم ذاك الذي رأى ماذا سيقول؟ سيقول ها قد فسر له الآن، فتح المجال بسم الله، ثم يقفز إليه فتقول له أنا اعتذرت للأخ ما فسرت له المعذرة تعبير الرؤى في وقت كذا، فيقوم. ويا ذاك الذي كان يقرأ القرآن قال هو والله فرصة، فتح المجال وجاء يهرع إليه. فأنا لماذا أقول هذا الكلام؟ تعلم التعبير لك لأهل بيتك، أما أن تتعلم لقصد الشهرة وتفرح بهذا الباب والله ستتعب، خذها مني معلومة. أنا كنت في البداية فرح، أما بعدها خلاص ضغط شديد جدا. أعرف معبر للرؤيا أظنه دعا أن الله يسلب عنه هذا العلم حتى لا يأثم، فيرد الناس ممن جاءوا إليه فيعبرون وهو يرفضهم، يعني لأنه عنده علم، قال يتمنى أو يدعو الله أن يسلب عنه العلم بحيث من جاء إليه ما يستطيع يعبر، يقول له ما أستطيع، فلا يكون كذب ولا كتم العلم. انظر إلى أين وصل، بعضهم قد صار مريضا. التعبير هذا من قديم، أنا أعرف معبرين للرؤى اعتزلوا التعبير، تعبوا جدا جدا. فهذا الباب يحتاج إلى صبر، وهو باب دعوة وباب خير، لكن أيضا لا تتهور وتظن أنك يعني من الأهمية بمكان أن تشهر وتعرف به، لكن هو باب عزيز، إن تعلمت فاصبر. أنا تعلمت الصبر من خلال تعبير الرؤى، هذا من أول الأسباب. طيب، قال الحالة الرابعة بتبديل الكلمة وتغييرها. فمثلا البحر، رأى شخص أنه يخرج من البحر ماء إلى كيس، فنقول له هذا يدل على عمل تقوم به يكون لك منه أرباح أو ربح، فهذه الكلمة زدنا فيها بعض الأحرف وبدلنا، وإنما عبرناها بهذا لقرينة الكيس، فهو مما يوضع به النقود، لأنه في الواقع لا يستفيد من غرف به من ماء البحر أي من الكيس. وقد يأتي شخص فيقول رأيت في المنام أني أدخل في البحر فتتسخ ثيابي، فنقول له أنت كثير استخدام الحبر، يعني طالب علم، هذا غالبا طالب العلم المؤلف أو طالب العلم الذي هو حريص على كتابة الفوائد ومسائل العلم، لأن كلمة بحر نغير أماكن الحروف فتكون حبر، فتكون حبرا هكذا يزال، وعبرناها له بذلك بقرينة الاتساخ. انظر أيضا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا مما يدل على كلمة حبر أنه طالب علم مثلا، هذا هو الأصل، لا يستخدم الحبر والمداد إلا طلاب العلم بكثرة في نسخ العلم، وقد يستعمله أهل الدنيا لكن بحسب حال هذا الرأي. وهناك أيضا قرينة أخرى يدل على أنه من طلاب العلم والمؤلفين، ما هي هذه القرينة؟ قال وعبرناها له بذلك بقرينة الاتساخ. كيف بقرينة الاتساخ؟ لأن المداد والحبر مما يوسخ الثياب، صح؟ أما ماء البحر ما يوسخ، هو ماء، فإذا اتساخ الثياب جعلنا ننظر إلى هذه الرؤيا أن تعبيرها بالتصحيف والقلب، واستخراج كلمة منها من كلمة بحر حبر، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. وأيضا تدل أنه مؤلف، مؤلف كثير التأليف، من أي دليل؟ أما من سيجيب على هذا فلله دره. نعم، اتساع البحر جميل، البحر واتساع البحر تدل على سعة العلم، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. طيب، ما هي القرينة هنا؟ نعم، قد قلنا الحبر العالم، أيضا هذا تقدم معنا، يقال فلان حبر، فلان الحبر البحر، ابن عباس الحبر البحر، ويقال إذا كانت بالفتح حبر معناها العالم واسع العلم، وإذا كانت بالكسر حبر معناها المداد. لكن قلنا هذا رجل مؤلف كثير التأليف، من أي دليل؟ من الرؤيا، من نفس الرموز الموجودة. نعم، يخوض البحر، لا بأس، هذه كلها معاني محتملة. وأنت ها لا بأس. وأن يؤلفون بالحبر، نعم جيد، هذه معاني صحيحة، لكن أنا الآن أقول هو مؤلف هكذا، مؤلف. نعم الكتاب مليء بالمداد، كل هذه المعاني مذكورة هي الآن وقد قلناها. أنت فلان بحر لا ساحل له، نعم هذا تعبير مجمل على ما بيناه الآن، لكن هذا رجل يؤلف، يعني كيف أقربها أزيد لكم، ها يا دأبادة، نعم ثيابه متسخة مليء بالمداد. طيب فماذا أيضا؟ أنا متأكد أنه سيأتي من يستنبط من كلمة رمز من الرموز على حسب الضوابط التي الآن نحن في صددها، زيادة كلمة، حذف كلمة، تقديم، تأخير، زيادة حرف، زيادة نقاط. نعم يا أبن جميل، هذا الذي أردته، لله درك يا أبا المجد. الاتساخ، الانتساخ، النسخ، ينسخ، هذا كثير، ناسخ العلم، ناسخ العلم ومؤلف، واضح. الاتساخ نأخذ منها كلمة نسخ، فهذا إنسان ممن هو ناسخ للعلم، يؤلف، يكتب إلى آخره. في أي باب سيؤلف من خلال هذه الرؤية؟ هذا رجل مؤلف، عرفنا أنه من قرينة الاتساخ نسخ، هذا سيؤلف في باب من الأبواب، هذا من باب مزيد تطوير الموهبة، إن أردت أن تنظر إلى الرؤية بإحاطة، هذا سيؤلف في باب من أبواب العلم. ما هو هذا الباب؟ نعم يا عمر، في الأسماء والصفات، وأيضا في التفسير، أحسنت، وأيضا في العقيدة ككل، في أقدار الله، جميل جميل، قال في باب الحديث، لكن كما ذكروا، وأنت يا عبد الرحمن من نفس هذه الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سيؤلف في العقيدة، قد تقول لا، أو سيؤلف في التوحيد، سيؤلف في الأسماء والصفات إن أردت تفصيل، سيؤلف في عظمة الله، في أقدار الله، هذا مجرد زيادات تضيفها له. ومن خلال هذا التعبير بعض الأحيان قد يزيده هذا فكرة فيقول إذن سأؤلف حتى يقع التعبير، فأنت رغبته وحثته على هذا الخير، وهذا يحصل معي كثيرا، تأتي لو بتعبير مثل هذا، هو قد لا يكون عنده هذا الأمر أو قد جهز له، لكن بعدها ينطلق، ومن هنا يكون من الحكم لمثل هذه الرؤية حتى تحفزه إلى مزيد من الخير. فإذا هذا مزيد، نقول سيؤلف إلى آخره، بماذا؟ من خلال هذه الآية، وهي في سياق ذكر التوحيد وعظمة الله. نعم جميل، أيضا كلمة بحر، بحث، يعني بزيادة، جميل، أحسن كذا، ننظر هذا، نسرده سردم، قال وهذا حال من استخدم الحبر، ولو قال ابتلت ثيابي لقلنا تعبيرا آخر، قال وقد نعبر البحر بالخبر، انظر وهذا من جملة التعبير، وقد نعبر نعم بالخير كأنها، وقد نعبر بالخير، هكذا هو الصواب، وقد نعبر بالخير وغير ذلك، وهذه مجرد أمثلة وليست هي قاعدة، وليست هي قواعد، وليست هي قواعد يبنى عليها كل ما جاء في ذلك، وقد بينا فيما سبق أن الرؤية تختلف باختلاف الحال، ولكل واحد تعبير يليق به، وإنما مثلنا لكي يتضح المقصود، وهي مجرد استنباطات يستفيدها المفسر مع الممارسة لهذا العلم. ثم إن الأمثلة كثيرة، ولو ذكرنا كل ما جاء في الباب في هذا الباب من أمثلة لسودنا الكتاب، وإنما بالمثال يتضح المقال، وما جاء في الحديث المتقدم يتضح معنى هذا الباب، أي حديث الحمى من فيح جهنم، حديث عائشة وابن عمر في الصحيحين، ويكون عبارة عن قياس يقيس عليه المتعلم لهذا العلم. وأنصح من أراد أن يتقوى في هذا أن يجعل لنفسه وقتا يجمع كلمات في هذا، ويختبر نفسه ويمارس، ويمارس ويتعود وسيفتح الله عليه إن شاء الله. ومما جاء في ذلك ما ذكره الشهاب العابر في البدر المنير قال: وتارة يكون بالتصحيف، كما قال شخص ظاهره ردي: رأيت أنني سرقت رغيف، كأنها كذا رغيف، هي ستكون رغيفا هو البر، نعم بيّنه هنا، وأكلته فرد لقمة هكذا، وأكلته في فرد لقمة حتى كدت أموت، فقلت له: يحصل لك نكد لأجل سرقة، فكان كما قلت. هذه تقدمت معنا كيف فسرها. طيب إذن نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نأخذ ما يسره الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.